حبيبي محمد طه المرسلين حبيبنا محمد شفعنا محمد طه المرسلين يا ربي أسألك بالهادي الأكمني يا ربي أسألك بالهادي الأكمني حبيبي محمد طه المرسلين حبيبنا محمد شفعنا محمد طه المرسلين أنت المعين للعاجزين أنت المعين للعاجزين أنت المعين للعاجزين أنت المعين للعاجزين بالمرسلين اغفر اغفر زلالي حبيبي محمد طه المرسلين حبيبنا محمد شفيعنا محمد طه المرسلين ما لي سوى راعي اللواء ما لي سوى راعي اللواء ما لي سوى هو الدواء يبرع علالي يا الله امنحنا الوصول بجاه الرسول يا ربي أسألك بالهادي الأكمني يا ربي أسألك بالهادي الأكمني حبيبي محمد طه المرسلين حبيبنا محمد شفيعنا أنواره تعالوا للقبة الخضراء تمتد وتجلو من ظلمة الأحشاء أنواره تعالوا للقبة الخضراء تمتد وتجلو من ظلمة الأحشاء بالليل إذ تبدو لعيني كل راء شعاعها يغدو لكوكب الزهراء الخضراء تمتد وتجلو من ظلمة الأحشاء أنواره تعالوا للقبة الخضراء تمتد وتجلو من ظلمة الأحشاء بالليل إذ تبدو لعيني كل راء شعاعها يغدو لكوكب الزهراء بالليل إذ تبدو لعيني كل راء صلوا على تاج العلا صلوا على تاج العلا صلوا على تاج العلا صلوا على تاج العلا من قد على أعلى أعلى منزلي حبيبي محمد طه المرسلين حبيبنا محمد شفيعنا محمد طه المرسلين